لها كل حين بإذن ربها. بارك الله فيك. السلام. هذا قرآن كريم. هذا كلام الله. وَاضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها بإذن ربهم. تحيتهم فيها سلام. تحيتهم فيها سلام. تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا. كلمة طيبة كشجرة طيب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أصلها ثابت. أصلها ثابت وفرها في السماء. تؤتي أكلها كل حين. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أكلها كل حين بإذن ربها.

ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم.